هجرة خبر وهجرة داودي فيها الشايع والشلبودي تلقى فيهم حسن البودي والباقي كله مركاة فرشة خاين مع هنقودي يجعم نفسه فيها الجودي أبا الخيرات أبا الجودي ويحتجت ما تلقاه وقت الطبل ووقت العودي يلعب لعبة بالمجهودي يسهر ليلة بلي فودي ولعب الورق لا تنساه ناشين الحق والمنقودي درب المداهم مفقودي شغلة نصارى ويهودي باب الشهانة قطاع تعدى حد محدودي فكلهم حبل ممدودي سكرني يجو الهشهودي دول لك كاتب يقرأ وفي المية واحد مدين أشي ما في وجه بين هرج قليل وبالهين يزين البيت بدراء وبعضهم وجهينية أعراض الناس تحت الحية ما تفق بيلا وشوية دائم انتر مثل الشاه واكثرهم تراه راوي في دينه على اللي ناوي وفعوله مثل اللي عاوي ما يندى وجه الصفا وتلقى بخير يعد فلوشة ما يظهر لو حبة كوشة دائم راشة بين ديوشة واكثر ماله ما زكاه وبعضهم ورد له هندي سواق وطباخ المندي واليوم اصبح هو الفندي جاب للسواق الانثى نادى سواق هشام باكر خارج للدوام اصحب غادر عن الدام وتجيب له اللي تباه دق الهاتف الجوالي سواق شوان المعيالي قال ترسلت يم البقالي يجيب شوية مقضاه قال انا لا لهم اشلة خرج برا خرج تفلة جلست براد المهدلة وكل منا قام بسرعة دقت على هدي جرها اجي مثلا لا تسبرها تعبان الشغل نسرها شطحوا خنوم لا قال هذا شاون في هجرتنا قال الشلة هي عدتنا نحيي ليلة في سارتنا وكل يوم نصبح معشاة نادت هشام السواق شغل يا الله الأسواق وسخت الثوب عن الساق وقال الطالع في المثنى وش بسلك نلعب كتينة أنا وأنت في السفينة لعب الهندية زينة شفر انسح لقناة قال أنا موافق على ذلك لكني مشكل رجالك يشفرني واكشف حالك وهذا علم ما أنا باه قالت لا تنقل له هم رجالي ما يفتح فم ما رطح لي وقل لي تم أعرف آه عم نفسها تبسم هز العرويشة من غير من فوق الريشة مسكين يدوي العيشة يشبه حجرها مقفاها لبسة الثوب جرتها وشخصها بشتن شنطتها وكشف اللبة محفظها تدرج كل يراها جيت اليوم انا سواقي ما قسموا يسير الطاقي اسلم وكذا الشابي شباب الربي عنا جيل فاسد هالزمان ما جيب الحرج اليابان دخل ابليس واحمد خان وكل يرجع المرضى تلقى في ممشاها شكله يحوم ويضحك شكله حتى يلقى من يضحك له ثم يشيل الاخويه انا رجال ضيف ربي تحلوي على الكيف ومع الختم بعطر الصيف ولك كلنا نبغاه وشربت حسانك ابو مختار